وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من نار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا هارون عبد الله حجاج بن الشاعر قبله عنوان من الشراح باب الأمر بتحسين الكفن والزجر عن الدفن ليلا إلا للاضطرار. الكفن تحسين الكفن هو واجب المسلم لكن اضطروا ولم يجدوا لا بس، وكذلك الدفن ليلا مذموم أو ممنوع إلا عند الضرورة لم يجدوا أو لم يستطيعوا أن يدفنوا في النهار وليلا يعني لا بس. وبسهل المنتظر قال حدثنا هارون عبد الله الحمار البغدادي قال وحجاج بن الشاعر حجاج بن أبي يعقوب الشاعر بن الشاعر حجاج بن يعقوب ها حجاج بن أبي يعقوب هذا صحيح حجاج ابن أبي يعقوب زيد كلمة أبي يعقوب واسمه يوسف بن الحجاج الثقفي البغدادي قال حدثنا وحدثنا قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور المسيسي الثامنة قال حدثنا قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض أي مات ودفن أي مات فكفن في كفن غير طائل أي غير حسن أو غير كامل الستر وقبر ليلا ودفن أيضا في الليل وقال ماذا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أي نهى أي منع ماذا أن يقبر الرجل بالليل وكذلك حتى وصل عليه لماذا لأن الليل مظنة أن لا تكثر صلاة الجنازة وفي النهار يكثر المسلمون الذين يصلون عليه فهو يعني تحريم أو منع من أن يصلي المسلمون عليه فلذلك نهي عنه حتى وصل عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك أي إلا عند الضرورة فإن ذلك يجوز يعني أن يقبر ليلا. قال النووي رحمه الله وأما النهي عن القبر ليلا حتى وصل عليه فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثير من الناس ويصلون عليه ولا يحضره بالليل إلا أفراد وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبينوا في الليل ويؤيد أن أول الحديث وآخره ويؤيد أول الحديث وآخره. قال القاضي العلتان صيعتان قال والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا قال وقد قيل هذا انتهى. قال وقال من صلى الله إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه يعني بأحسن ما يجد كفنه ثوب طيب. قال كفن وهنا قال النووي رحمه الله قال العلماء وليس المراد بإحسان كفن السرف فيه يعني بمبلغ كثير يشتريه لا والمغالاة ونفاسته وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته لا يكون رقيق وستره وتوسطه وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا الذي يلبسه في الحياة كفا به لا أفخر منه ولا أحقر هذا هو المراد تحسين كفن. والحديث هذا حديث جابر بن أفراد المصنف رحمه الله وتخريجه ثم مسألة الثالثة فوائده منها ومنها في واو في أوله هذا غلط منها بيان الأمر بتحسين الكفن فلا يكفن الميت بكفن حقير وإلا إذا لم يجر كفن الحسن ومنها بيان النهي عن الدفن ليلا تكبيرا للصلاة عليه ومنها أن في قوله إلا أن اضطر إليه دليلا على أنه لا بأس به في وقت الضرورة ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة أحوال أصحابه رضي الله عنهم أحياء وأمواتا والله أعلم. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في الدفن ليلا. قال النووي رحمه الله: قد اختلف العلماء في الدين في الليل إلا في الدفن في الليل، فقرئه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث ما استدلوا له به. وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، واستدلوا بأن أبا بكر رضي الله الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفن ليلا غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقوم المسجد فتوفي بالليل فدفنه ليلا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا توفي ليلا فدفنه في الليل، فقال: ألا آذنتموني؟ إذن قالوا هذا يعني يكون دليل لهذا. وأخيرا ألخصه، قلت ما ذهب إليه الحسن البصري رحمه الله هو الأرجح عندي، كما مال إليه القرطبي لظاهر حديث الباب. وقد جاء أنه أيضا عن الدفن في الأوقات الثلاثة: طلوع الشمس والاستواء وغروب الشمس. وقد تقدم المصنف في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حتى تطلع الشمس بازغة وحتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة استواء حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذا يعني ممنوع. أيضا من المسائل المسألة الخامسة في أقوال أهل العلم في تحسين الكفن. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: وفي حديث جابر قال حسن البصري وابن سيرين قال: وقد روينا عن حذيفة رضي الله عنه قال: لا تغالوا بكفني، فإن يكو لصاحبكم عند الله خير بدل كسوة خيرا من كسوة الجنة، وإلا صلبه سريعا. قال: وكان إسحاق يقول: لا تغالوا بالكفن إذا كان في حياتي صاحب إعواز فقير، فإن ذلك ما يجحف بالورثة، وإن كان صاحب يسار فغال فهو جائز. وقد أوصى ابن مسعود أن يكفن في حلة بمئة درهم اشترى. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يبعثون في يوم القيامة ويتزاورون فيها ثبتين. قال: وروينا عن معاذ بن الجبل أنه قال: أحسنوا أكفان موتاكم فإن الموتى يحشرون في أكفانهم. قال محمد بن الحنفية: ليس للميت في الكفن شيء، ولكنه تكريمة للحي. انتهى. قلت: القول بتحسين الكفن هو الحق كما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه المذكور في الباب، ولكن ليس معناه أن يغالى فيه، بل أن يكون نظيفا نقيا كثيفا ساترا إلى آخر ما تقدم في كلام النووي رحمه الله تعالى. قول تنبيه: حديث لا تغال في الكفن فإنه سلبه سريعا، رواه أبو داود وهو ضعيف، وإن سكت عنه أبو داود حسنه النووي والمنذري لأن في سنده عمرو بن هاشم ضعفه مسلم وغيره، وفي انقطاع بين الشعبي وبين علي رضي الله عنه، فإن الشعبي لم يسمع منه، إذن هذا الحديث ما يصح. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قبله باب الأمر بإسراء بالجنازة. الجنازة بالجنازة، الجنازة بالفتح الميت، والجنازة بالكس السرير، وقيل بالعبس، وقيل كل منهما لكل منهما، يعني معنى ذلك مما يسمى الإسراء بالجنازة. إذا حملتم الجنازة فلا تتباطؤوا في المشي، أسرعوا، لكن لا يعنى بذلك بحيث أنه يعني يضر بالميت بحيث يطيح في وسط الطريق، لا، بل المراد عدم التماوت في المشي والإسراع فيها وسطا. وبسهل المنطقة قال: وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة عبد الله بن محمد وزهير بن حرب أبو خيثمة جميعا عن ابن عيينة سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة. هذا أمر بالإسراع، فإذا من واجب المسلم إذا حملوا جنازة أن يسرعوا بها، فإن تكون صالحة. لماذا؟ لأنها أحد رجلين، إما أن يكون الجنازة هذا صالح، وإما أن يكون فاجر. فإن تكون صالحة فخير، أي إسراعها خير، لأنه ينتظرها الجنة، فإذا بقاؤها في الدنيا لا خير فيه. إذا أسرعوا، عجلوا وأدخلوها القبر وهو الجنة، لعله قال: تقدمونها عليه. وإن تكون غير ذلك، إن كان شرا فشر تضعونه عن رقابكم، لأنكم حملتم شرا فتخلصوا منه بسرعة. أسرعوا بالجنازة، هذه علة الإسراع بالجنازة. وهذا الحديث قال بحث طويل ومتفق عليه. ومن فوائده بيان الأمر بإسراع، منها بيان الأمر أمر بيان أمر بالإسراء في باء ساقطة هنا، بيان الأمر بالإسراء وبالجنازة بالجنازة. والمراد به الإسراء المتوسط الذي لا يخشى معه سقوط الميت ونهو. لكن إن خشي على الميت من التأخر تغير أو انفجار أو انتفاخ زيد في الإسراء وعفسه. إن خشي من الإسراء أن يحدث انفجار مثلا فلا يسرع. قال الشافعي رحمه الله: فإن كان بالميت علة يخاف أن يتنجس منه شيء أحببت أن يرفق بالمشي، يعني قليل. قال المنكر رحمه الله: وكره بعض الإسراء وهو محمول على الإسراء المحظور. قال: ولا تؤخر لزيادة مصلين ولا لانتظار أحد غير الولي فينتظر لأجله إلا مخف تغيره. ومن أن يستدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال بالإتيان به بضمير مذكر ولا يخفى ما فيه. قال في الفتح: وقال المنكر رحمه الله: الخطاب الإسراء للرجال، فإن النساء يضعفن عن الحمل وربما انكشف بعض أبدانهن ولذلك لا يشرع حملهن. قال أيضا: من المسائل مسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في مشروعية الإسراء بالجنازة وفي حده. قال حبيب ولي الدين رحمه الله: حكى البيهقي في معرفة عن الشافعي أن الإسراء بالجنازة هو فوق سجية المشي يزيد، وحكى عنه ابن المنذر وابن بطال لو أنه سجية المشي، والأول أثبت ووافق قول أصحابنا، وهذه عبارة الرافعي والنووي. المراد بالإسراء فوق المشي المعتاد دون الخبر دون إسراء مرة. الحاصل هذه رسالة اختلف فيها علماء، ونحن نلخص في الأخير وفي سنده ليث بن أبي سليم. قال في الأخير 74: قد تلخص من هذه الأقوال وأدلتها أن الصواب مشروعية الإسراء بالجنازة لصحة النصوص الواردة في ذلك فما في حديث الباب، لكن يكون إسراعا لا يؤدي إلى أمر محظور من سقوط الميت أو انفجاره أو حصول الضرر لمن يتبع الجنازة. وبهذا يجمع بين مذهب القائل بالإسراع وبين من حكي عنهم النهي عنه، فلا اختلاف بينهم في الحقيقة، فتأمل الله أعلم. وبسالم الدجال قال: وحدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري وعبد بن حميد الكسي جميعا عن عبد الرزاق بن همام، قال أخبرنا معمر بن راشد قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وأبو حفصة ثم ميسرة أبو سلامة المصري بصري صدوق يخطئ من الطبقة السابعة، وهذا أول محل ذكره. ولو في هذا الكتاب ثلاثة أعادي فقط كذا وكذا. قال حدثنا كلاهما عن الزوري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال: لا أعلم إلا رفع الحديث. هكذا قال. ورواية معمر محمد أبي حفص عن الزوري لم أجد من ساقها بالتمام فلينظر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى التجيبي وهارون بن سعيد الأيلي وكل مصريون. قال هارون: حدثنا وقال آخران أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو أسامة أبو أمامة بن سالم بن حنيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسرع بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير إلى الجنة، وإن كانت غير ذلك كان شرا فدعونه أرقى بكم. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وسألنا عن باب هذا باب قبل الحديث باب فضل بيان فضل اتباع الجنائز والصلاة عليه له فضل عظيم. وسائل المنتظر قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى وهارون سيد أيدي واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا وقال آخران أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني عبد الرحمن هرمز الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها شهد الجنازة حتى يصلى عليها حتى يفرغ من صلاتها فله قراط واحد، ومن شهدها حتى تدفن صلى عليها ثم تبعها إلى القبر حتى تدفن وفرغ من دفنها فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل جبلين العظيمين. في رواية قال: مثل أحد. يعني انتهى حديث أبي الطاهر. وزاد الآخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف. أولا قبل أن يسمع الحديث كان هكذا، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قرارط كثيرة نجد. أول ما كان يعلم الحديث، ولذلك سمع فضل الصلاة على الجنازة وصلي وينصرف وما يتبعها إلى القبر. فلما سمع الحديث هذا قال في رواية قال إيه أفسر علينا أبو هريرة إلى آخره. فلما بعث إلى عائشة فصدقت أبو هريرة فقال إذن لقد ضيعنا قرارط كثيرة، فأتنا إيه أجر عظيم مثل جبل أحد، يعني لأن مثل جبلي أحد اثنين مرتين. فهذا قال طيانا، وهذا إيه من العيش عيش الآخرة، والبخس والنقصان نقصان الآخرة ليس نقصان الدنيا. لو فاتك ذهب أو فضة مثل جبل أحد ربما تموت خنقا أو يغشى عليك. وأما إذا فاتك ثواب الآخرة ما في تعذر عليه شيء، يكفي تكبير الصلاة. ينبغي أن يكون هكذا حرص المؤمن على آخرته أشد من حرصه على الدنيا. وهذا الحديث هذا متفق عليه، ويقول هنا متفق عليه. ومن فوائده بيان فضل شهود جنازة المسلم، ومنها الترغيب في شهود الميت والقيام بأمره والقيام بأمر والحظ على الاجتماع له، ومنها التنبيه على عظيم فضل الله تعالى وتكريمه للمسلم في تكثير السواد لمن يتولى أمره بعد موته. المسلم كله خير، ها الله أكبر، إن أمره كله لخير. المسلم إن أنفقت عليه تؤجر، وإن علمته تؤجر، وآخر شيء إن صليت على جنازته تؤجر، وإن حضرت دفنه تؤجر، إلى هذا الحد. يعني كله خير. ذلك شبهه صلى الله عليه وسلم بشجرة النخيل، أولها وآخرها من منذ أن يطلع لها شيء من المأكولات إلى حتى يكون العرجون القديم، هذا يكون فائدة للناس. وكذلك المسلم كله إن أحسنت إليه تؤجر، إن أساء إليك تؤجر، شوف إن أساء إليك وصبرت عليه تؤجر، حتى في هذا في الإحسان وفي الإساءة. فالمسلم كله خير، لذلك ينبغي أن نعرف حق المسلم على المسلم، لأن المسلم كله فوائد، كله فوائد وليس به مضرة. قال هذا من فضل الله سبحانه وتعالى جعل أخيره. ومنها تقدير الأعمال بنسبة الأوزان، إما تقريبا للأفهام وإما على حقيقتي هذا هو الذي نقول. ومنها أن في قصة أبي هريرة المذكور رضي الله عنه المذكورة في هذا الحديث دلالة على تميزه صلى الله عليه وسلم، على تميزه رضي الله عنه في الحفظ أبو هريرة، وقد حصل له ذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الشيخان من حديثه رضي الله تعالى من حديثه جد عليها من حديثه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك، فبسطت. قال فغرف بيديه، الله أكبر، من غيب إيه؟ من غيب الله. ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعد. هذا هو سبب ذلك. وأيضا أخرج عنه قال أخرج أيضا عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث، والله الموعد، موعدنا الله. ويقولون ما للمهاجر الأنصار لا يحدثنا مثل أحاديثه، وإن إخوتي المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق تجارة، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم الزراعة، وكنت امرأ مسكينا ما للزراعة ولا تجارة، ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ما لهم إلا بطني، فإذا شبعت خلاص انتهت مهمتي دنيوية. قال فأحضروا حين يغيبون، هذا هو، وأعي حين ينسون، لماذا؟ لأنه ليس في مانع، ليس في مانع. هؤلاء أهل الزراعة والتجارة ولو حضروا ينسون كثيرا، لأن في قلبهم أمر آخر يضاد هذا. وأما أبو هريرة قلبه فاضي وهو قابل لهذا النور، العلم نور يحفظه كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب. إن ينسوه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها، نمرة هذه زيدة كانت مخطط، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، هو الذي بعثه بالحق ما نسيته من مقالتي تلك إلى يوم هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا هذه الآيتان ممن بينات الهدى إلى قول الرحيم هكذا قال أبو هريرة رضي الله عنه كان حريصا وكان متفرقا. فعرفنا من يعني سيرة أبي هريرة رضي الله عنه يعني أسباب حصول على العلم في طلاب العلم. أولا التفرق أساسا ما لك يمين ولا شمال. ثانيا الحرص، حرص كل الحرص، لأن بعض الناس متفرق ولكنه كسلان ما عنده حركة وما عنده حرص. ثالثا يعني التوجه إلى الله بالدعاء. هذا أبو هريرة ما كان صلى الله عليه وسلم دعا له، فالله سبحانه وتعالى وإن مات النبي صلى الله عليه وسلم والله موجود، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فامدد يديك في السحاب وفي السجود وقل اللهم علمني ما جهلت، اللهم علمني كما علمت عبادك الصالحين، فيفتح الله عليك والذين جهادوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذه الأسباب هي التي يعني يحصل لطلاب العلم التلذذ بلذة العلم وفتح وتعليم الله سبحانه وتعالى عباده. لأن العلم كما قال مالك رحمه الله ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الدراية، وإنما هو نور يغلبه الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده. فهذا هو الذي يشهد له آية يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان هذا الذي محسوس، يحسه ايش؟ من يشاء من عباد الله سبحانه وتعالى. فإذا نزل الفرقان في قلبك يعني معنى ذلك استقام حالك وفهمت مراد الشريعة. ولا ينافي ذلك أن في بعض الأحيان يقع خطأ على الأئمة وإن كانوا يمدهم الله، لأن ذلك يعود إلى أمر آخر من خارجي، لأن الشهوة والهوى والنفس الأمارة والشيطان يحاولون في حجز بينك وبين هذا النور. وإلا إذا كان النور واضحا لا تخطئ أبدا. الحاصل أن من اتقى الله سبحانه وتعالى يجعل الله سبحانه له فرقانا في قلبه، فإذا يعني جيل كان فرقانا في قلبه فهم مقاصد الشريعة وتكلم بما للعلوم المطابقة للكتاب والسنة. قال ولذلك نحن نقول إذا وازينا بيننا بين ما نحن فيه وما وبين السلف نجد فرقا كبيرا في العلم. كانوا بحور من بحور الله وليس عندهم مكتبة بآلاف كتاب، أنا عندي آلاف كتاب في بيتي، وهم عندهم إلا كتاب الله، بس كتاب الله على لسانهم وعلى قلبهم وسنة رسول الله. وما هم مثلنا يقرؤون البخاري ومسلم أحاديث كثيرة آلاف، بل عندهم إما ألف حديث وإما أقل من ذلك أكثر من ذلك هذه، لكنها يعني ما شاء الله فتح الله لهم البصيرة فأغنتهم عن جميع المكاتب وعن جميع الكتب ومطالعات ومراجعات، يعني بل قلبهم هذا كفر. ولذلك ألف ابن رجب رحمه الله كتابا سماه فضل علم السلف على علم الخلف، وذكر هناك ما شاء الله موازاة بين هذا وذاك. الخلف عندهم ما شاء الله تجمعت الأحاديث بآلاف ومئات إلى آخره وقرأوها وحفظوها، لكن يفهموا غير فهم السلف. السلف ما عندهم إلا مصحف، بل بعض مصحفات حفظوا وخلاص ما يحتاج إلى مصحف، بس هو هذا. وأبو بكر رضي الله عنه كان عنده 200 وكم 140 حديث بس ما عنده شيء، ولكن أعلم الصحابة وأفهم الصحابة لمقاصد الشريعة لكتاب الله سبحانه وتعالى وما أودع في قلبه من الفرقان. هذا هو السبب. ولذلك ينبغي للعبد أن يحاول في تطهير قلبه من الأدلال، فإذا طهر القلب وزكى كان يفتح الله عليه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو الفرق بيننا وبين السلف. الله أكبر. يعني من تأمل أحوالنا وأحوال السلف الله أكبر يرى العجب العجاب، كيف هؤلاء وكيف هؤلاء. الله أكبر. ذلك فضل الله لمن يشاء. قال ماذا؟ والمسألة الرابعة من مسائل هذا الباب ماذا؟ في اختلاف أهل العلم في المشي أمام الجنازة وخلفها، هذه مسألة مختلف فيها. إذا كنت تبع من تبع جنازة مسلم وكان معها حتى يصلى عليه فرقا من دفنها من تبعه، لكن هذا اتباع يلزمك أن تكون خلفه إذا لم تحمل، إذا حملت فمشي معه أو تكون قدامه. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ظاهر اللفظ اتباع من خلف، لكن في خلاف قول شديد. يقول قال إمام المنذر رحمه الله تعالى بل اختلف في ذلك، فممن كان يرى المشي أمام الجنازة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عمر وأبو هريرة والحسن إلى آخره. وأيوه يعني وقال أصحاب الرأي لا بأس بالمشي قدامها والمشي خلفها أحب إلينا. وقال إسحاق إلى آخره. وعلى كل حال نلخصه في الأخير. قلت وقال حديث بن عبد البر على المنذر في كلام المنذر المشي أمام الجنازة وخلفها وعن شمالها شيء والمشي أمامها أحب إليه. لماذا؟ لحديث عمر رضي الله عنه ما يعني حديثه الآتي عند المصنف بعد هذا، ولأن عليه أكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعين بعده، إذن كونه أمام أولى. فليكثر من تبع الجنازة حيث مشى منها ذكر الموت والفكرة لصاحبهم وأنهم صائرون إلى ما صار إليه، هذا هو المطلوب، وليستعدوا للموت ولما بعده. سهل الله لنا حسن الاستعداد واللقاء به. انتهى كلام المنذر رحمه الله. الله أكبر، هذا إمام. وقال حافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة ما نصه، قال أبو عمر المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماء من الصحابة والتابعين بعدهم من الخالفين، وهو مذهب الحجازيين وهو الأفضل إن شاء الله. ولا بأس عندي بالمشي خلفها وحيث شاء الماشي منها يمين شمال إذا خاصة إذا تضايق، لأن الله عز وجل لم يحظر ذلك، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم أحدا من العلماء كره ذلك، ولا ذكر أن مشي الماشي خلف الجنازة يحبط أجره فيها ويكون كمن لم يشهدها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد جنازة من شهد حتى يصلى عليها حتى يصلي عليها فله قراب، ومن شهدها والشهود أمام وخلف يمين شمال كل سواء، ومن شهدها حتى تدفن كان له قراطان، ولم يخص الماشي خلفها من الماشي أمامها. انتهى كلامه ابن عبد البر. قلت هذا الذي قاله الإمامان الحافظان أبو بكر بن المنذر وأبو عمر بن عبد البر رحمهم الله تعالى هو الحق عندي، وحاصله أن المشي أمام الجنازة أفضل، لما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة. هذا نص صريح وحديث اختلف بوصف إرسالي والصحيح أنه موصول كما حققته في شرح النسائي، ولأنه عمل أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هذا من حيث الأفضلية. وإلا فالمشي حيث تيسر أمامها وخلفها ويمينها وشمالها جائز، لما أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. الراكب يكون خلف الجنازة، لماذا خلف الجنازة؟ لأنه بذيابته الماشين، ولذلك والماشي يمشي حيث شاء إما أمام وإما خلف، وأما الراكب يكون خلفها. يعني قال وهو حديث صحيح هذا الحديث، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم. إذن قلنا المشي أمام الجنازة هو الأكثر، والمشي خلفها جائز إلا لمن كان راكبا يكون خلفها، فهذا أعدل الأقوال وينبغي العمل به. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا هو هذا الحديث أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن رافي محمد بن رافي وعبد بن حميد الكسي عن عبد الرزاق كلاهما عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق كلاهما من هما محمد بن رافي وعبد بن حميد كلاهما نقدره إلا مكتب. ثم قال كلاهما وهذا يعود إلى إيش؟ وهذا يعود إلى إلى إلى من؟ إلى عبد الأعلى وعبد الرزاق الأخير كلاهما الثاني هذا. كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين عظيمين ولم يذكرا ما بعده، وفي حديث عبد الأعلى حتى أفرغ منها، وفي حديث عبد الرزاق حتى تضع في اللحد حتى أفرغ منها أشمل وأجمع. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي شعيب عن جدي الليث بن سعد أنه قال حدثني عقبه بن خالد عن شعيب أنه قال حدثني رجال من أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال ومن اتبعها حتى تدفن. هذا لفظه يعني رجال على جماعهم يعني جماعة من المحدثين. قوله تنبيه قوله حدثني رجال فيه أن شيوخ الزهري لم يسموا لكنه لا يضر، لأنه تقدم في الإسناد السابقين تسمية اثنين منهم، فقد سمى في الأول عبد الرحمن العارج وفي الثاني سعيد المسيب فتنبه، إذا ما فيه انقطاع. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني محمد بن حاتم بن ميمون المعروف السمين قال حدثنا بهز بن بهز بن أسد العمي أخو المعلى قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط، وفإن تبعها فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. أصغرهما، وأما أكبرهما الله أعلم. أصغرهما مثل أحد، إذن هذا فضل عظيم. قال رحمه الله: والحديث هذا من أفراد المصنف. وسهل المنتظر قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان. يزيد بن كيسان اليشكري أبو منين الكوفي صديق مخطئنا السادسة. قال: حدثنا يحيى بن قال أبو كزي حدثني أبو حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها تضع في القبر فقيراطان. رواية أخرى عليه: حتى يفرغ من دفنها، وهذا أولى، ودعاء في اللهج ما يكفي. قال: قيراطان. قال: قلت يا أبا هريرة، وما القيراط؟ قال: مثل أحد. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله. وبسهل المنتدب قال: حدثنا شيبان ونفرخ من أفراد المصنف. أنا ذكرت لكم في شرح المقدمة شرحناه، إذا قلت في هذا الشرح من أفراد المصنف أريد البخاري، يعني معناه ما أخرج البخاري، ولا ينافي ذلك أن أخرجه بقية الستة أبو داود النسائي إلى آخره. ولذلك في التخريج يأتي من أفراد المصنف ثم يقول: أخرجه أبو داود والترمذي إلى آخره. وإذا قلت في شرح النسائي من أفراد المصنف، معناه من أصحاب الكتب الستة ما أخرجه غيره، هذا هو مطلوب هناك. ولذلك ما يأتي بعده أخرجه أبو داود ما فيه. إن وجدتم هكذا فهو غلط مني، يعني إذا قال من أفراد المصنف ثم في التخريج يقول: إيش أخرجه أبو داود ما فيه، إنما يقول: إيش أخرجه أحمد، وأخرجه الطيالسي، وأخرجه الدارمي، وهكذا، يعني غير الستة. إذا قلت هناك من أفراد المصنف أريد الستة، بقية الخمسة. وإذا قلت هنا من أفراد المصنف معناه البخاري فقط، البخاري ما أخرجه. قال رحمه الله تعالى: في السند متصل، حدثنا شيبان وفروق. شيبان وفروق من أبي شيبة الحبطي ومحمد الأبولي، أبولة اسم قرية بالعراق، من الطبقة التاسعة، من صغار الطبقة التاسعة. قال: حدثنا جرير يعني من حازم، جرير بن حازم بن زيد من الطبقة السادسة. قال: حدثنا نافع، نافع مولى بن عمر قال: قيل لابن عمر رضي الله عنه: إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فله قراط من الأجر. فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة، يعني بشدة حرصه قال: سأتني أجر عظيم إن صح هذا، لكن أقول أكثر علينا أبو هريرة. لماذا لم أسمع أنا هذا؟ ولا تلقيت من أحد من الصحابة إلى الآن مدة عمري أكثر علينا أبو هريرة. فقال هذا التيمو، قال: ما التيمو، لكن أكثر علينا. فأرسل إلى عائشة فقال: ماذا هنا؟ فقال ابن عمر: لقد فرط. ماذا؟ فأرسل فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة. إذن إيش؟ فقال أبو هريرة: ما ذنبي؟ إن نسوا وحسبته. وهذا هو الذي قال ابن عمر رضي الله عنه: يوما سمع في خلافتي أن أبا هريرة يكثر الحديث في المدينة، فاستدعاه وقال له: سمعت أنك تكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خوفا عليه من نسيان، يقدم وأخر ينسى. فقال له: نعم أكثر أحدث ما سمعته. فقال: هل كنت معنا في بيت فلان يوم ما كان صلى الله عليه وسلم معنا في ذلك البيت، أنت حضرت المجلس؟ فقال: نعم، وأحفظ الحديث الذي قاله هناك. قال: ما هو؟ قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: هذا الذي أريده، أريد أن أعرفك بهذا الحديث، فإذا حدث كيف تشاء. يعني معناه أنه استشهده بجلوس هناك، لأن عمر سمع بذلك حديث وعيد شديد لمن يحدث كذبا، فأراد أن يعظه بذلك، فقال: أنا أحفظ منك من ذلك الحديث، إذا في ذلك المجلس قال أنا بشرك. فقال عمر رضي الله: حدث، لا حرج عليك، يعني سمح له بعد ذلك. فيقول هنا ابن عمر: ما قال ذلك يعني تكذيبا لأبي هريرة، ولكنه تأسف على ما فاته من القراط، ما شاء الله، يعني بعض جبل أحد فاته. ما أسمع لهذا الحديث أنا، ولا سمعت من صحابة آخرين حتى فاتني هذا، إذن أكثر عين أبو هريرة. فأرسل إلى عائشة ليتثبت، فقالت عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا العين. فإن ذلك قال إيه؟ قال إيه؟ لقد ضيعنا قراريط كثيرة. الله أكبر. إن العيش عيش الآخرة. قال رحمه الله تعالى: بالسند المنتظر. قال: ماذا؟ والحديث هذا متفق عليه. بسهل المنتظر قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني بن كفر قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ هذا أقرأ الناس نيفا وسبعين سنة قرآن في البصرة وفي مكة نيفا وسبعين سنة وأوله المقرئ. قال حدثني أبو صخر. أبو صخر هذا اسمه حميد بن زياد حميد بن زياد الخراط صاحب العباء المدني نزيل مصر صدوق يهم من السادسة. قال عن يزيد بن عبد الله بن قسيط. يزيد بن عبد الله بن قسيط بن سامع الليثي أبو عبد الله المدني العرج ثقة من الرابعة. قال حدثني حيوة بن شريح. حيوة هذا ابن شريح ابن صفوان التجيبي أبو زرعة المسي ثقة ثبت فتح زاهد من السابعة. قال حدثني عن يزيد أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة إذ طلع خرج خباب صاحب المقصورة هذا المدني جد مسلم بن السائب بن خباب قيل له صحبة وقيل مخضرم الثانية هذا قال ماذا قال هذا صاحب المقصورة فقال يا أبا عبد الله ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول أبو هريرة ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه هذا بدل أنه ولا إنه أنه قال هنا وقول ما يقول أبو هريرة مصدرية أنه بكسر الزمزة لوقوع مقولة يقول على الأول وعلى الاستئناف البيانية على الثاني فكأنه قال ماذا يقول قال إنه سمع ويحتمل أن يكون عنه بالفتح عطفا على ما يقول يجوز المشهد. قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجل كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجل مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله عنه ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء من حصباء المسجد يقلبها في يده يفكر حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قرار كثيرا تأسف على ما فاته إن العيش عيش الآخرة. قال رحمه الله تعالى ولذلك هذا الحديث طوله أحمد رحمه الله تعالى وذلك قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء تنبيه عن الوليد بن عبد الرحمن الفرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بأبي هريرة رضي الله عنه وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط فإن شهد دفناها فله قراطان القراط أعظم من أحد. فقال ابن عمر أبا هريرة انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكد. فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة شوف أبو هريرة فقال لها يا أم المؤمنين أنشدك بالله أسمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط فإن شهد دفناها فله قراطان. فقالت اللهم نعم. فقال أبو هريرة إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غرس الودي الودي هذا الصغير النخيل يعني معناه أنا ما كنت مزارع زرع ولا صدق بالأسوار مثلما كان مهاجرون إني إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يعلمنيها وأكلة وأكلة يطعمنيها أكلة أكلة الأكلة الوجبة الواحدة والأكلة هي إيش ما يمضغ بالفم يسمى أكلة الأكلة ولذلك نقول أكلة وكذلك كل ما جاء على فعلة كلقمة وجرعة ومثل هذا يكون إيش لما أخذ مرة. وأما الأكلة وجبة يكون دسين يكون خفيف كله يسمى أكلة. فقال وأكلة أيضا قليل يعني ويطعمني. فقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديث أترف له. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى ماذا قال والحديث هذا من أفراح المصن. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل وحدثنا محمد بن بشار بن دار أحد مشايخ الستة. قال حدثنا يحيى يعني من سعيد القطار. قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد أبو الجعد اسمه رافع رافع الغطفاني الأشجعي سالم بن رافع الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري اليعمري معدان هذا في الطبقة الثانية قدره عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فلو قراط فإن شهد دفنها فلو قراط. القراط مثل أحد. إذن وافق أبا هريرة وعائشة ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا من أخراج المصنف رحمه الله. وفي السهل المتصف قال: وحدثني ابن بشار محمد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام الدستوائي قال حدثنا مثنى محمد قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سعيد سعيد بن أبي عروبة قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا أبان ابن يزيد العطار. كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وفي حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراط فقال: مثل أحد. وهذا قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: حدثنا الحسن بن عيسى. هذا ترجمة باب قبله باب ما جاء أن من صلى عليه 100 وفي رواية 40 شفعوا فيه. إذا صلى على مسلم 40 إن شاء الله أو 100 هذا لا تنافي بينهما. أعلمه الله تعالى بأن من صلى عليه 100 يغفر له. صلى الله وسلم تفضل يكفي 40 ولو لم يكن 100 إذا كانوا 40 كلهم مسلمون وصلوا عليه يغفر له. الله أكبر. هذا فضل عظيم فضل عظيم في التكفير على صلاة الجنازة. فكلما كثر كلما كثر له الفضل. والسهلي المنطلق على حدث الحسن بن عيسى القومسي. الحسن بن عيسى أبو علي النسابري من واسرجس. الحسن بن عيسى هذا هو مولى عبد الله المبارك. هو كان من الملوك في هناك في عبد الله المبارك من المواني عبده عبد وابن عبد لكنه معتب. وأما هذا كان من الملوك. ولماذا قيل له مولى ابن مبارك؟ لأنه أسلم على يده. وهذا يسمى يعني إيش مولى الإسلام. مولى الإسلام ولهم معرفة موالي وما له فن مجالي ولا عتاقة ولا أحيل فيه ولا إسلام كمثل جوع فيه. يقول في أرضية المصطلح هذا كان يركب إن شاء الله من له رفاهية. فركب يوما ومر على حلقة ابن مبارك فأعجبه جمال لونه وركبه فقال: من هذا؟ قال: هذا نصراني. فصمد يديه أمام الجلساء: اللهم اهدي الإسلام اللهم اهدي الإسلام. وبعد فترة رجع وقال: يا شيخ مد يدك أسلم على يديك. فأسلم وكان وتعلم القرآن وتعلم الحديث حتى صار من الرواة عنه. هنا يروي حديثا لنا عن شيخه ومولاه ابن مبارك ومولاه بالإسلام هذا الحسن بن عيسى الماسرجس. قال ماذا؟ قال: وحدثني الحسن بن عيسى قال حدثنا مبارك هذا مولاه. قال: أخبرنا سلام بن أبي مطيع. سلام ابن أبي مطيع سلام بالتشديد. أبو مطيع أبو سعيد البصري ثقة صاحب السنة من الطبقة السابعة. قال حدثنا عن أيوب السبطيان عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرد عن عبد الله بن يزيد رضيعي عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. كلهم يشفعون له يعني مخلصون في الصلاة عليه. ليسوا يعني مرائين وليسوا أيضا يعني متلاعبين وإنما مرادهم أن يشفعوا في هذا الميت المسكين الذي مات. يريدون إيش؟ أن يشفعوا إلى الله. شفعوا في أي قبل شفاعته. قال: فحدثت به شعيب بن الحبهاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بهذا كما حدثت عائشة. حدث أنس بن مالك بهذا الحديث. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. ومن فوائده بيان فضل من صلى على 100 ومن بيان رفعة قدر المسلمين عند الله تعالى حيث تقبل شفاعتهم. الله أكبر. ومنها مشروعية الصلاة على الميت. ومنها استحباب تكثير عدد المصلين على الميت. ومنها استحباب شفاعة المصلين الميت عند الله تعالى. وذلك بأن يتوجه بقلوب خالصة طالبين منه عز وجل أن يتجاوز عن سيئات الميت ويغفر زلاته. فإن أصل مشروعية الصلاة على الميت هو الدعاء له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. المطلوب الأساسي هو الدعاء. فإذا أخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان وفي إسناد ابن إسحاق وهو مدلس لكنه صرح بالتعديل عند ابن حبان فزعلته من التدليس الله أعلم. إذن يعني ينبغي أن يكون المصلون على الميت مهتمين بشأن الميت لأن يكونوا يعني شفعاء بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. وبسائر المطلق على حدثنا هارون المعروف هذا هارون المعروف هذا الخزاز الضرير مروزي نزيل بغداد من العاشرة قال وهارون سعيد الأيلي هذا الأيلي نزيل مصر هذا والوليد شجاع السكوني فتستين السكوني أبو همام ابن أبي بدر الكوفي نزيل بغداد من العاشرة قال حدثنا قال قال الوليد الوليد المسلم تلميذ الأوزاعي قال الوليد والوليد شجاع قال الوليد هو الوليد هذا من شجاع حدثني وقال الآخران حدثنا من وهب قال أخبرني أبو صخر هذا يعني زياد بن حميد هذا الذي سبقه أبو صخر هذا سبق لنا اسمه إيه حميد بن زياد حميد بن زياد قال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له ابن عباس بقديد اسمه إيه البلد المعروف هنا بين مكة والمدينة أو قال بعثمان شكو من الرسول متقاربا فقال يا كريب لمولاه انظر ما اجتمع له من الناس كم عددهم قال فخريت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم أربعون يبلغون أربعين قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وفي رواية ابن معروف عن شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما إذن هذا أزيد من الأول فمعنى ذلك أن الله تفضل زاده كان أولا قال إذا صلى عليه مئة تفضل شفاعته ثم الله سبحانه تفضل وزاده نقص العدد لأن مئة ما وجد كثيرا إلا في العرب ممكن وإلا في خارج العرب ممكن أما أربعون ممكن أهل قرية إذا تجمع رسل أربعين فلذلك الله تفضل وزاده فإذا لا تنافي بين الروايتين هذا أيضا يعني ماشي إذا بلغوا أربعين يشفعون إن شفعوا لهذا الميت قال رحمه الله تعالى والحديث هذا أيضا من أفراد المصنف رحمه الله وفوائد تقدم قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب في من يثنى عليه بخير أو شر من الموت يثنى عليه أنتم شهداء الله في أرضه يكتب الله تعالى على ألسنة عباده ما هو مقرر لذلك العبد عنده إن خيرا فخير إن شرا فشر كل أحد يتكلم كان رجل فاضل رجل خير وكذا وكذا وإن لم يبصره يجري على مثاله والثاني الآخر وإن حاول أن يتكلم يقول هذا شر أراح الله العباد والبلاد مثل. كل أحد يتكلم بهذا هذا عبارة عما يستقبله في القبر أنتم شهداء الله في أرضه فإذا وأما يقول إيه ماذا ترى في فلان وقل له قل كذا وكذا هذه غش هذا خديعة ما يبالي له بها إنما هو يلهم الله عباده بأن يثنوا على هذا الغيب فإذا سمعتم هذا فظنوا به خيرا هذا عند الله له منزلة وإذا كتب الله على عيب كل أحد رجال ونساء يقول هذا شر شر شر كان وفينا كان فاعلموا أن له شرا عند الله تعالى وأما محاولة نرى بعض الناس مثلا إيش يقول اشهده اشهده وهو يضطر أن يقول هذا رجل خير وإن كان لا يرضى به هذا ما ينفع هذا ما ينفع إنما هذا من الله سبحانه وتعالى ولذلك قال هنا الحديث باب في من يثنى عليه بخير أو شر من الموتى فله ذلك وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب الغافكي الله إيه المقابل ليس غافكي غافكي الطبة السابعة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر الساعدي كلهم عن ابن علية إسماعيل واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب البناي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت ثلاث مرات ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله وجبت قال عمر فدلك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة الله أكبر ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض إذن هذا كما قلنا أمور اختيارية إذا أجر الله على ألسنة عبادي هذا يعني نقول إن هذا له خير وإن هذا له شر وهذا هو المقصود وليس محاولة بعض الناس هذا ينفع، ما ينفع. قال رحمه الله تعالى: والعليل هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان شرعية الثناء على الميت بما فيه من خير وشر للحاجة، ولا يكون ذلك من غيبة محرمة هذه حاجة. ومنها جواز ثناء الناس على الميت، وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله بذلك حيث قال: باب ثناء الناس على الميت، أي مشروعية الثناء على الميت وجوازه مطلقا بخلاف الحي، فإنه منهي عنه. لماذا؟ إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهد إعجابه، أشار إلى ذلك زين المنير رحمه الله. ومنها فضيلة هذه الأمة حيث كانت شهداء الله تعالى في أرضه، كما قال الله تعالى: وكذلك كنتم أمة وسوى كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومنها إعمال الحكم بالظاهر، يعني يحكم بالظاهر. ومنها استحباب توكيد الكلام مع المهتم به لتكرار ليحفظ وليكون أبلغ. وجبت. ومنها جواز التفدية بالأبوين، وليستوفيت البحث في غير هذا الموضع فلا تقول. ومنها أنه أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة، وأن أقلها اثنان. الاستفاضة لقوله في حديث عمر رضي الله عنه المذكور: فقلنا وثنان، قال وثنان. الاستفاضة عبارة عن شهرة الأمر. مثلا هذه الأمور في الشريعة لها وقع عظيم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وأشهد ذوي عدل منكم. شرط في أي قضية أن نشهد ذوي عدل منا أو رجلا ومرأتين أو أربعة في موضعه في الزنا وهكذا. وهناك أمور تثبت بالاستفاضة، يعني تحدث الناس فيه. وهذه الأمور خافضة مثل النسب ومثل الرضاع، هذه الأشياء تخفى على الناس. فإذا تحدث الناس بأن هذا رضع من فلانة يثبت ذلك، وكذلك أيضا النسب. ولذلك لما جاء الإسلام، وتعرفون أن العرب أو أن جميع الأمة شرقها وغربها جاهلها وعلمها عربها وعجمها عندهم صفة الزنا وما إلى ذلك، ولكن لما جاء الإسلام واشتهر بين الناس أن فلان ابن فلان وفلان زوجة فلان إلى آخره، ما ناقشهم الشرع. هذا شهدين على أن هذه المرأة زوجتك، ما قال هذا، أقرهم على ما هو عليه، لأن هذا مستفيض بين الناس ومشهور بين الناس. وإنما بعد ذلك إذا جاء يعقد على امرأة لا بد من ولية، لا بد من مهرها، ولا بد كذا، جاء بعد تقرب الإسلام. وأما قبل ذلك فلان عبد لفلان، ربما يكون ظالما له، كان حرا فاستعبده، لكن الشريعة ما نظرت إلى هذا، بل إذا اشتهر بين الناس أن هذا عبده وهذا مولاه يكفي ذلك، ما في شهادة، شهادتي رجلين وكذا. فالاستفاضة يتلقى من هذا الحديث أن صلى الله عليه وسلم سألوا واثنين، قال واثنين، إذا اثنين يبلغ مبلغ الاستفاضة. فإذا ثبت ذلك بين الناس لو أثنى اثنان يخص على شخص. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما قاله ابن العربي رحمه الله في جواز الشهادة قبل الاستشهاد وقبولها قبل الاستفصال. ومنها ما قاله ابن الجرفين به: كيف ممكن بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات؟ فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار، وفي غير متظاهر بفسق أو بدعة. فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشرهم للتحذير من طريقتهم والاقتداء بأثارهم والتخلق بأخلاقهم. وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهورا بنفاق أو نحوه مما ذكرنا. هذا هو الصواب في الجواب عنه، وفي الجمع بينه وبين النهي عن السب، سب الأموات ممنوع. قال رحمه الله تعالى: بسند متصل، حدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود الآتكي، قال حدثنا حماد يعني بن زيد، قال حدثني يحيى بن يحيى التميمي بن نسابوري، قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي، كلاهما من هما؟ أي حماد بن زيد وجعفر بن سليمان، عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم. هذا قال إيه؟ غير أن عبد العزيز أتم. وحديث ورواية أنس ثابت عن أنس رضي الله عنه، هذه ساقها البخاري فقال رضي رحمه الله فقال حدثنا سليمان إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: بهما جاء بمستريح ومستراح منه، يعني معنى ذلك أن الإنسان في حياته أحد رجلين: رجل خير لا يلقى أي شخص قابله إلا يعني خيرا بلسانه أو يده وما إلى ذلك، بماله يحسن إليه كل شيء موجود. والثاني الآخر شرير، أشرار من أشرار خلق الله، فهذا كلاهما إذا مات له منزلة. النبي صلى الله عليه وسلم مستريح مستراح منه مطلقا يعني. لو كان خيرا أو لا، إن كان خيرا مستريح من تعب الدنيا، لأنه كان مضايق هذه الدنيا لا تسع لمسلم، لا تكون له دار، إنما سجن الدنيا سجن مؤمن. فإذا مات دخل في فسحة في الجنة. وهذا الثاني استراح منه العباد والبلاد، كان يؤذي جيرانه، كان يؤذي يعني أصحابه على أجراءه عبيده زوجته جاد، وهكذا كان يعيش الناس فيه. فإذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والحجر كلهم، لأنه بسببه ينزل غضب الله ومقطوع عذابه بسببه، فكان يتضرر حتى يعني ينقطع المطر من السماء بسبب جريمته، فتيبس الأشجار الرطبة بسبب هذا المجرم. استبرح منه العباد والبلاد. فهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه لمثل هذا، ولا يعني يوقع نفسه في هلكة باختياري، أن هذا أمر اختياري، ينبغي للشخص أن يضبط نفسه في الخير. وبسهل منطقة على حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي، أبو قتادة الحارث بن ربعي، أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله ما المستريح ومستراح منه، ما معناه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، من تعب الدنيا. الله أكبر. أول عيده يوم دخوله القبر، إذا اضطجع المؤمن على جنبه الأيمن في القبر هذا هو بداية عيده من هنا إلى ما لا نهاية له. والعبد الفاجر يستريح من العبد العباد والبلاد والشجر والدواب، والشجر والدواب، حتى الشجر والدواب. الشجر تضرر إيش؟ ينقطع المطر بسببه، وكان أيضا يقطعها بدون فائدة، الشجر وأبي فائدة لا تقطع، وإذا ورد أنها ينقطعها مثلا فهذا بدون فائدة يأتي بفاسد ويقطعها ويرميها ستضرر به، وكذلك بسبب القحط وعدم المطر، وكذلك الدواب كذلك أيضا يتضرر يضربها. فهذا تتلع. فلما مات استرها الدواب. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان استراحة المؤمن من تعب الدنيا وهمومها بموته، ومنها تقسيم الناس إلى قسمين مؤمن وفاجر، ومنها بيان فضل الإيمان، ومنها بيان قبح الفجور وأنه سبب البلايا والمصائب، ومنها أن فجور الفاجر يتسبب منه ضرر العباد والبلاد، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر وما كسبت أيدي الناس. قال والله تعالى: وبسهل متطير المؤلف قال: وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو عن ابن لكعب بن مالك. ابن لكعب بن مالك هذا تقدم أنه عبد الله، وابن كعب هو معبد معبد المذكور قبره. قال عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يحيى بن سعيد يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. المؤمن هكذا يستريح المؤمن من أذى الدنيا ونصبها وتعبها إلى رحمة الله، هكذا قال. قال رحمه الله تعالى: بسهل منتظر حدثنا يحيى بن يحيى قبله باب الأمر بالصلاة على الميت وبيان كيفيتها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب عن سعيد بن سيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى مصلى وكبر أربع تكبيرات، صلى عليه لأنه ليس هناك من يصلي عليه، فلذلك كان شرع الصلاة على الغائب. وهذا ماذا قال صلي، والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان النبي دليل على جواز نأي الميت الإخبار بموته يعني. وسيأتي تمام البحث في مسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومن بيان مشروعية الصفوف للصلاة على الجنازة، قال في الفتح وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا ولو كان الجمع كثيرا، لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا، وكان المصلى فضاء واسعا ولا يضيق بهم لو صفوا صفا واحدا فيه صفا واحدا. المطلوب في صلاة الجنازة تكثير الصفوف، وفي صلاة الفرائض يعني وصل الصفوف، فإذا كان مكان متسعا ولو كان طويل هذا مطلوب في صلاة الفريضة صلاة الجماعة بخلاف الجنازة. وخلاف الجنازة فإنهم يجزؤون وإن كان الناس كثيرين فتكسير الصفوف لها تأثير في استجلاب المغفرة والرحمة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جزأهم أجزاء في تلك الحالة. قال فصفوا واحدا ومع ذلك فقد صفهم. وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي رضي الله عنه. قال فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا. ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل أو كان الصف واحدا والعدد كثير أيما أفضل. قلت هكذا ذكره ولم يبت الحكم. والذي يظهر لي أن تعدد الصفوف وإن قل العدد هو الأولى لأنه صلى الله عليه وسلم صفهم خلفه الله تعالى. ومن أن الصلاة على ميت صلاة لا تجزئ إلا بالطهارة خلاف قول من قال يجزئ أن يصلي على جنازة بغير الطهارة. وأيد ذلك قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال الآية فسمها الله تعالى صلاة وكذا رسول صلى الله عليه وسلم حيث قال فصلوا عليه وقال صلوا على صاحبكم. وقال صلى الله عليه وسلم قول لا يقبل لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ومن أن في قصة النجاشي علم من أعلام النبوة لأنه صلى الله عليه وسلم علمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة وأجزها. ومن أنه استدل به من منع الصلاة على جنازة المسجد وهو قول حنفية والمالكية. لكن قال أبو يوسف إن أعد مسجد للصلاة على موتى لم يكن بصلاة فيه عليهم بأس. قال النووي ولا حجة فيه لأن ممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. خلاف عنده خلاف الحنفية في هذه المسألة خلاف. هم يقولون سبب النهي هو دخول الميت أم شغل المسجد بصلاة الجنازة على فيه خلاف عنده. قال هنا المسألة الرابعة في حكم نأي الميت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب الرجل ينعى إلى أهل الميت نفسه بنفسه. فقال في الفتح بعد ذكر ما يتعلق بالترجمة ما نصه وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النأي ليس ممنوعا كله وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه. فكانوا يرسلون من يعلم بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق هذا هو الممنوع. قال ابن مرابط مراده أن النهي أن النأي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح. لماذا؟ ليحضر الناس دفنه والصلاة عليه هذا لا يسمى نأي جاهلية. إنما نأي الجاهلية أن يصعد على جبل ويقول أنعى فلانا الفلاني إلى كذا وهذا هو النأي الممنوع. قال والحاصل قلنا في الأخير قلت إن نعي الموت على نوعين أحدها محرم وهما كان لغير غرض ديني مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت ومآثره وإظهار التفجع عليه وعظام حال الموت فهذا النوع هو محل أورد من النعي. الثاني ما كان لغرض صحيح ديني كتكفير المصلين عليه تحصيلا لدعائهم وتتميما للعدد الذي وعيد بقبول شفاعات في الميت كالمئات أو الأربعين أو لتشيعه وقضاء حق بذلك. هذا إذا مات الميت ربما يكون عليه دين فإذا كفر الناس يعلن لهم من يتبرع منكم بتسجيل ميت هذا دين الميت فيتفضل المسلمون في ذلك. وربما يقضي واحد يقوم أنا أتولى كما قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله جناران هما علي. فلأن إعلام الناس موت الشخص من السنة فهذا لهم. قال الصلاة على المسألة الخامسة في اختلاف العلم في حكم الصلاة على ميت إلى آخره. وكذلك أيضا مسألة قد تبين بما هذا أن الصلاة على الميت على ميت المسلم وكذا المسلمة فرض على كفاية بصحات العديدة والدة في ذلك فحديث الباب والأحاديث الأخرى الصحيحة في صلاة صلى الله عليه وسلم على الأموات وأجمع على ذلك أهل العلم فالاختلاف بينهم في ذلك إلا ما نقل عن مالك وهو مردود كما بينه النووي رحمه الله آنفا. المسألة السادسة في المراد بالصلاة على الميت. اعلم أن مراد بالصلاة هنا هي الصلاة معهودة الشرعية لا الصلاة اللغوية التي الدعاء كما زعم بعضهم وهذا هو الراجح. المسألة السابعة في اختلاف العلم في الصلاة على الغائب هذه أيضا مهمة تختلف المذاهب فيها. الصلاة على الغائب ذهب جمهور السلف إلى مشروعية الصلاة عليه وإليه ذهب الشافعي وأحمد قال أبو محمد بن حزم ورحمه الله وهو صلى على الميت الغائب بإمام وجماعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي ومات بأرض الحبشة وصلى معه أصحابه عليه صفوفا وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه انتهى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله الصلاة على ميت دعاء له فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر إلى آخره. وعلى كل حال على الصلاة على الغائب مشروع، ولذلك نقول إن صلي عليه قلت في الأخير صفا الأربعين. الذي يترجح عندي في هذه المسألة قول من قال بجواز الصلاة على الغائب، وأقوى دليل على ذلك قصة النجاشي رضي الله عنه رحمه الله رضي الله عنه، فإن أقل ما استفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم فعال بأن الجواز، وأما ما عداها مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على غائب غيره فلا يثبت شيء منها. فقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ثلاثة غير النجاشي إلى آخره. والحاصل أنها مشروعة إن أراد المسلمون طيب، وإلا مصلى عليه لأنه صلى ما صلى على كثير مات غائبا في مكة وفي اليمن وفي كذا وما صلى عليه، إذن إلا مصلوا ما في مانع، وإن صلوا ابتداء من صلى الله عليه وسلم فلا في حرج. قال رحمه الله مسألته الثامنة في اختلاف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنائز. قال إمام المنذر رحمه الله اختلفوا في عدد التكبيرات على الجنائز على أقوال. ونقول في الأخير قلت الحق في الأخير صفحة 43 الحق أن الأولى أن يكبر أربعا لورود الأدلة بذلك وثبوتها ثبوتا متواترة من طرق جماعة من الصحابة أبي هريرة وابن عباس وجابر وعتبة بن عامر وعقبة بن عامر وبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنه. وإن كبر خمسا جاز لثبوته من حديث ابن أرقم رضي الله عنه أخرجه مسلم في الصحيح في الباب التالي. وأما قول ابن عبد البر انعقد الإجماع بعد ذلك على أربعين وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربعين على ما جاء في الأحاديث الصحيحة وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. هذا قول ابن عبد البر لا يلتفت إليه، إن كبر خمسا يعني ما في مانع، لكن الأولى أن يكون على أربع. قلت والحاصل في الأخير أن الأولى أن يكبر أربعا فلو بلغ خمسا فلا بأس بصحة الحديث بذلك. المسألة التاسعة في اختلاف أهل العلم في رفع اليدين، وهذه مسألة مهمة يتساءل الطلاب بها في تكبيرة الصلاة على الجنازة. قال الإمام المنذر رحمه الله أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه، هذا ادعى في الإجماع على كل حال في أول تكبيرة يكبر هذا إجماع. واختلفوا في رفع اليدين في سائر المستقبلات، فقال الطائفة ترفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة، كذلك كان عمر يفعل بقال عطاء وعمر وعبد العزيز وقيس وابي حازم والزهري وسالم وعبد الله بن عمر، وروينا ذلك عن مقول النخعي وموسى بن عين وبقال الأوزاعي والشافعي وأحمد إسحاق واختلف عما إلى آخره. نقول التلخيص ماذا قال المنذر؟ قال المنذر بقول ابن عمر أقول اتبع عنه. ماذا قال ابن عمر؟ قال واختلف في عن مالك فحكم وهبين عنه أنه قال ويعجبني أن يرفع يديني في التكبيرات الأربع، وحكمه نافي عنه أنه قال أستحب أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، وحكم القاسم أنه حضره وصلي على جنازة فما رفع يديه في أول تكبيرة ولا غيره. وقال الطائفة ترفع الأيدي في أول تكبيرة من الصلاة على الميت ثم لا ترفع بعد، فذلك قال الثوري وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن النخعي خلاف القول الأول عنه. قال المنذر رحمه الله بقول ابن عمر أقول، أين ابن عمر؟ إذن هذا ابن عمر ليس عمر. قال كذلك كان ابن عمر، ما هو عمر أسد، كذلك كان ابن عمر هذا هو المعروف. وبقول ابن عمر أقول اتباعا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم، وكانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام ثبت رفع اليدين فيها قياسا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، ولما أجمعوا على الرفع في أول تكبيرة واختلفوا ما سواها كان حكم اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه انتهى. قلت ما قاله المنذر رحمه الله من استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات هو الأرجح عندي، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وصح عن ابن عمر موقوفا عليه أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين بسند صحيح، ولم يثبت لدينا مخالفة الصحابة له في ذلك، فدل مع شدة اتباع ابن عمر لآثار النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله اتباعا لا سيما وقد روي عنه مرفوعا أيضا، وإن رجح الدارقطني وقفه. والحاصل أن الأرجح مشروعية رفع اليدين في جميع تكبيرات الصلاة على الجنازة انتهى. الله أعلم. قال المسألة العاشرة في اختلاف أهل العلم في وجوب قراءة صلاة الجنازة، اختلفوا وأخيرا منهم من أثبت ومنهم من نفى. الحنفية يقولون إيش؟ ما في قراءة إلا أنه إيش؟ دعاء فقط. يقول هنا ماذا قال؟ قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب والصلاة على الجنازة، فكان ابن عباس يقول ذلك من السنة، وروينا عن ابن مسعود أنه قرأها، وروي ذلك عن الزبير وعبيد بن عمير، ويقول الشافعي وأحمد بن إسحاق. قال: وروينا عن ابن مسعود مخرمة أنه صلى على الجنازة فقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: وقال الطائفة ليس بالصلاة على الجنازة على الجنائز قراءة، هذا قول مسير وطاوس وعطاء وسعيد وجبير وسعيد المسيب والشافعي ومجاهد والحكم وحماد ومالك بن أنس وسفيان وأصحاب الرأي، هكذا كان مذهب الحنفية. لكن الراجح قلت في الأخير نلخصه، وإنما نقلت كلام ابن حزم، قلت في الأخير وين هو؟ قلنا هناك 47، قلت حديث ساكت في نظر وين هو؟ قال الخلاصة: إنما نقلت كلام ابن حزم رحمه الله، وإن كان في طول، لكون اشتمل على تفنيد آراء القائلين بعدم مشروعية قراءة فاتحة في صلاة الجنازة مع صحة السنة بذلك. والحاصل أن وجوب قراءة فاتحة في صلاة الجنازة هو المذهب الحق، وإن زاد سورة فحسن بصحة حديث ابن عباس، وقد أخرج البخاري، وقد أخرج البخاري صحيح عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة وقرأ الفاتحة في كتاب، قال: ليعلموا أنها سنة. وأخرجه أيضا النسائي ولفظه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ الفاتحة في كتاب وسورة. إذا ثبت السورة كذلك أيضا. والحاصل أن السنة أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وإن زاد سورة فحسن، ثم يكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ثم يدعو لميته، ثم يكبر ثم يصلي. هذا هو الراجح. قال أيضا من المسائل الحديثة عشرة، والعشرة انتهى. ومن الغريب دعاء الاستفتاح لا دليل عليه. الحنفية يمنعون قراءة الفاتحة ويستحبون أن يقرأ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك، على خلاف السنة. هذا ما ثبت، دعاء الاستفتاح الجنازة ما ثبت، إنما هو قراءة الفاتحة فقط. وبالعكس الفاتحة يقولون يمنع ما يقرأها، وإنما يقرأ سبحانك اللهم وبحمدك، هذا خلاف إيه؟ 100% خلاف عكس السنة. قال وماذا قال هنا؟ تنبيه: لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة خلافا لمن زعم ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: لم نجد أخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة، كما قال بعد إيه؟ أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة، كما قال بعد أن افتتح الصلاة مكتوبة قولا، ولا وجدنا ذلك عن أصحابه ولا عن التابعين. وقد كان الثوري وإسحاق بن راهويه يستحبان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وذكر ذلك لأحمد فقال: ما سمعته. قال المنذر: ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصار، فإن قاله قائل فلا شيء عليه، وإن تركه فلا شيء عليه. هذا قلت إيش؟ رددت على ابن المنذر، لأنه أثبت وسد الطريق كلها، ما في ثبت لا رفعا ولا وقفا. ثم يقول: وإن قاله قائل فلا بس. كيف يقول هذا؟ هذا كلام ما قلت. كان الذي قاله المنذر هنا رحمه الله هنا يخالف مذهبه الذي التزمه بمؤلفاته النافعة واتباع الأثار الصحيحة، وقد اعترفه بنفسه بأنه لم يثبت ذلك عنده. فلماذا قال فلماذا خير بين الأمرين؟ إن هذا منه عجيب. فالصواب عندي أن لا يقرأ الاستفتاح المذكور لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثابت عنه إخلاص الدعاء للميت فقد أمر به، فما زاد على الدعاء لا بد من أن يثبت بنقل صحيح حتى يعمل به، مثل قراءة الفاتحة وسورة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة. المسألة الحادية عشرة أبيض مهمة في اختلاف أهل العلم في عهد تصريف الصلاة على الجنازة، وحيد الاثنين. قال الإمام المنذر رحمه الله: اختلفوا في ذلك، فقال كثير منهم يسلم تسليمة واحدة، رواه المعمر به هنا. روينا هذا القول عن علي وجابر بن عبد الله وهزيلة بن أسكى وابن أبي عوفى وأبي هريرة وأبي أمامة بن سلم بن حنيف وأنس وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، وابن قال ابن سيرين وحسن إلى آخره. ثم قلنا في الأخير قال المنذر تسليمه تسليمة أحب إليه، لحديث أبي أمامة بن سالم قال حدثنا عبد الحكم قال أخبرنا نواب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف الرجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليما خفيفا حتى ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه ما يفعل إمامه. قال ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بالسنة من غيرهم ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا عنه ولم يختلف ممن روينا ذلك عنه منهم أن التسليمة تسليمة واحدة قد أجمع أهل العلم أنه يكون تسليمة واحدة خارجا من الصلاة. انتهى كلام المنذر. قلت هذا الذي قاله المنذر تحقيق حسن جدا وحاصل ترجيح مذهب القائل التسليمة الواحدة لصلاة الجنازة لقوة دليله هذا هو. لكن إذا كان هناك في البلد يرون التسليمتين كسائر المذاهب ما ينبغي أن يخالفهم ويستر بذلك الشقاق بين المسلمين ما ينبغي. لكن يقول لهم هذا هو الأولى وإن يعني إن أصروا عليه قالوا مذهبنا شافعية وحنفي مثلا وقالوا نرى تسليمتين نسلم لهم تسليمتين ما في معنى لأن يعني هذا ما ورد النهي عنه. قال هنا أيضا نسأل إيش تنبيه ذكر المنذر رحمه الله تعالى استحباب وقوف الإمام بعد التكبيرة الرابعة هذه تساءل الناس فيها يعني الله أكبر الرابع يسلم ولا يقف شوية يدعو هذه في وقفة يدعو فيها قبل التسليم. واستدل على ذلك ما أخرجه هو وأحمد بن مسلم والحاكم بمستدركه بأسانيد مع شعبة عن إبراهيم الحجري عن عبد الله بن أبي أوفى وكان أصحاب الشجرة فماتت ابنة له وكان يتبع جنازتها على بغلة خلفها فجعل النساء يبكين فقال لا ترثينا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثي فتفيض إحداكن من عبرتها ما شاءت تبكي ثم كبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة هكذا وله لأحمد رحمه الله. قال وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قول التسليم فاحتج بهذا الحديث وقال لا أعرف شيئا أخالفه واستحب ذلك إسحاق بن راهويه. قلت لكن حديث ضعيف لأن في إسناد إبراهيم الحجري وقد ضعفوه وقال في التقريب لين الحديث رفع موقوفات انتهى. فالاستدلال بمثله على السباب الوقوف المذكور محل نظر الله تعالى أعلم. إذن يعني وقوفه هذا ما هو خير انتهى. طيب إذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بها ستة الليلة. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جاءت لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوفك ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.